ثم نام، لا ثم نام، ثم قام. النسخ المكتوب فيها ثم قام في الرواية في أصل الصحيح ثم نام ثم قام، ولذلك النووي رحمه الله يشرح على ذلك، يقول هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره، وهذا دليل على أنه إذا نام على طهارة ثم قام فقضى حاجته من الليل يجوز أن يرجع فينام دون أن يتوضأ، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز. وفي رواية أخرى توضأ وضوءا خفيفا، والظاهر والله أعلم أن ذلك إما كان في مرتين مختلفتين، وإما كان في مرتين من القيام، فمرة غسل وجهه ويديه فقط، ومرة توضأ وضوءا خفيفا ونام على ذلك. فالنوم على طهارة مستحب. قال ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، شناقها أي الخيط الذي تربط به في الوتد، وقيل الوكاء، الوكاء اللي هو تربط به فم، يربط به فم القربة حتى لا يسقط ما فيها من ماء. قال ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له. وفي رواية في البخاري كراهية أن يرى أني كنت أبقيه أي أرقبه، وهو معنى أنتبه له. في الرواية التي قرأناها بعد ذلك قال ثم حركني فقمت، فالذي يظهر والله أعلم أنه كان مستيقظا وأنه كان منتبها، ولكن لم يقم مباشرة حتى لا يعني يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بضيق من كونه كان يراقبه. فاستيقظ ابن عباس رضي الله عنه لما حركه النبي عليه الصلاة والسلام، وتمطى بمعنى حرك ذراعيه لكي يعني يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان نائما والله أعلم. قال فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه، وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام، ولو وقف خلفه أيضا أخذه الإمام فقربه إلى يمينه كما في حديث جابر. وفيه دليل على أنه إذا وقف في موقف لا يصح الوقوف فيه ولم يركع الإمام وصحح موقفه فوقف في المكان الذي يؤذن له فيه شرعا لم تبطل صلاته. وأما الحديث الوارد في إعادة المنفرد خلف الصف، وكذا مثله من وقف في موقف غير مشروع كالذي وقف عن يساره، الموقف عن يسار الإمام مثل الموقف عن من خلفه، فإذا أتم الصلاة على ذلك أمر بإعادة الصلاة، إذا أتم ركعة كاملة على ذلك فقد بطلت صلاته، إلا أن يكون معذورا لعدم وجود مكان والله أعلم. والجمهور يقولون بأن الصلاة صحيحة واستحباب هذا الموقف مع صحة الصلاة، والحنابلة ومذهبهم أقوى يعني يقولون ببطلان الصلاة إذا وقف في موقف ليس مأذونا فيه مثل خلف الإمام أو عن يساره، وكذلك إذا وقف أمامه، وكل هذا إذا كان قادرا على أن يقف بجواره، وأما أو كان قادرا على أن يقف في موقف صحيح كالصف مثلا، وأما إذا كان عاجزا لزحام أو لعدم وجود مكان في المسجد مثلا واضطروا إلى أن يقفوا خارج المسجد، فالصحيح أن هذا لا تبطل به الصلاة، لأن الوقوف في الموقف إما عن يمين الإمام أو في الصف من الواجبات، ولكن جميع الواجبات تسقط بالعجز عنها، فإذا كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يؤمر بقطع الصف ولا يؤمر بترك الصلاة، والله أعلم. يعني لا يؤمر بقطع الصف إذا كان وقف خلفهم، فالبعض يقول يسحب مأموما من الصف الأخير ليقف معه لحديث ضعيف في ذلك، ولكن لما كان حديث ضعيفا لا يستدل به قلنا أن قطع الصف لا يجوز، وقلنا أنه يقف وحده خلف الصف للعذر والعجز عن إقامة هذا الواجب، وكل الواجبات تسقط بالعجز. لا، إذا كان قادرا على أن يقف عن يمين الإمام وجب أن يقف عن يمين الإمام، ولو كان خلفه صف. يعني واحد جه واستطاع أن يدخل عن يمين الإمام لأن ما فيش مكان في الصف، يبقى يقف عن يمين الإمام. لا، يقطع الصف معناه أن هو يخلي في فرجة في الصف، أما أنه هو يمر من بين جانب الصف مثلا فلا يضر. قال وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حركه ثم فتل أذنه بعد ذلك ووضع يده على رأسه، وكل هذا فعل من النبي عليه الصلاة والسلام ومن ابن عباس، ففي على الأقل خطوة بالجنب أو خطوتين لابن عباس وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الفعل هل يكره؟ إذا لم يكن له حاجة كره، لأن الأصل في وقوفه في الصلاة أن يضع يده اليمنى على اليسرى وأن لا يتحرك، وقوموا لله قانتين. ولكن إذا كان له حاجة كتصحيح موقف المأموم مثلا كما في هذا الحديث لم يكره ذلك، لأن المكروه إذا فعل لحاجة زالت الكراهة، ومثل ذلك تسوية الصف، فإذا تقدم أو تأخر ليسوي الصف لعموم الأمر بتسوية الصف في الصلاة وخارج الصلاة لم يكره ذلك. قال وأن صلاة الصبي صحيحة، وأن له موقفا من الإمام كالبالغ، لأنه أوقفه موقف البالغ فأقامه عن يمينه، ولو كانت صلاة الصبي غير صحيحة لما أوقفه عن يمينه عليه الصلاة والسلام. فصلاة الصبي المميز، لأن ابن عباس كان في ذلك يناهز البلوغ أو قريبا من البلوغ، على الأقل يعني قريب فوق 10 سنوات، فالصبي المميز يقف في الصف، وكما وقف اليتيم بجوار أنس رضي الله عنه لما صلى في بيت أنس وأم أنس، وقفت قال أنس وقفت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت العجوز خلفنا. هذا يدل على الاعتداد بموقف الصبي، وأن موقف الصبي يسد به خلل الصف، فلو كان صبيا واحدا لم يقف خلف الإمام، ليست كصفوف النساء التي تقف المرأة وحدها خلف الإمام، وإنما يقف الصبي موقف الرجل البالغ. قال وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة، والجماعة في قيام الليل خصوصا، ولا مانع من أن يقصد ذلك، لأن ابن عباس قصد أن يصلي أن يبيت عند ميمونة ليلة كان عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي معه وليشهد صلاته، ولكن الذي يعني ينكر من ذلك هو ما كان على ترتيب جعلها سنة راتبة في يوم معين غير رمضان، فهذا الذي ينهى عنه من ذلك لأنه لم يفعل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان يصلي بعض أصحابه خلفه، فإذا وقع ذلك من بعض الأصحاب مع بعضهم أحيانا دون أن يجعلوها راتبة لم ينهى عن ذلك وليس ببدعة، وإلا فالأفضل إذا يعني إذا كانوا معا أن يصلوا أحيانا مع بعضهم وأحيانا يصلي كل منهم منفردا. تحديد يوم ثابت في الأسبوع أو في الشهر غير في غير رمضان كما يفعله البعض مثلا في العشر الأوائل من ذي الحجة أو في ليلة عرفة أو ليلة العيد ليس مشروعا والله أعلم، سواء في المسجد أو في البيت. أما الجماعة في المسجد أو في البيت بغير ترتيب كما ذكرنا فلا بأس بها، والحديث يدل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن عباس ولا على جابر ولا على ابن مسعود ولا على حذيفة، بل أقرهم جميعا على الصلاة خلفه جماعة في صلاة قيام الليل. قال: ثم اضطجع فنام حتى نفخ فقام فصلى ولم يتوضأ. يقول: هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء، لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، فلو خرج حدث لا حس به بخلاف غيره من الناس. ذكر الاضطجاع هنا هل هو الذي يعلق عليه الحكم ولذلك قال بالخصوصية؟ ليس هذا بشرط، بل الصحيح أن الصحابة كانوا يضطجعون وتميل جنوبهم ويقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون، ولذلك ليس الاعتبار بأنه اضطجع أم نام جالسا، بل الصحيح أن يقال النوم العميق أو النوم المستغرق والنوم غير المستغرق. فالفصل في هذه المسألة على حال النائم ليس على وضعه، ليس أنه اضطجع على جنبه أو استلقى على ظهره أو ظل جالسا فنام وهو جالس، لكن لا شك أنه إذا نام وجلس أقرب إلى عدم خروج الريح منه، لكن لا يلزم من ذلك أن كل نوم مضطجعا ينقض الوضوء. الصحيح أن النوم الكثير المستغرق هو الذي ينقض الوضوء لأنه مظنة خروج الحدث وهو لا يشعر، كما في الحديث: العين وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. وأما نوم الصحابة فمحمول على النوم الخفيف غير المستغرق، وهذا أمر يمكن أن يقع لمضطجع ولغيره. وكذلك مسألة سماع الغطيط ليس هو الذي يفترق فيه الحكم، فقد يسمع الغطيط من إنسان قد مثلا سقط رأسه على صدره أو كان لرأسه وضع معين أو كان مثلا في أنفه بعض الاحتقان أو شيء من ذلك، فيسمع له غطيط مع أول النوم الخفيف ويكون مع ذلك منتبها لخروج الحدث. فالصحيح أن هذا الأمر مردود إلى النوم المستغرق الذي لا يشعر معه إذا خرج منه حدث أم لا، والنوم الخفيف لا ينقض الوضوء وهو الذي إذا خرج منه حدث انتبه له والله أعلم. فإذن ليس من الخصائص فقط أن ليس من الخصائص أن من نام أن النبي صلى الله عليه وسلم نام مضطجعا ولم يتوضأ، فربما كان هذا نوما خفيفا كما ذكرنا، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه تنام عينه ولا ينام قلبه والله أعلم. هذا أعم من أن يتعلق بالوضوء أو غيره. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا إلى آخره، قال العلماء: سأل النور في أعضائه وجهاته، والمراد به بيان الحق وضياؤه والهداية إليه. فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه. إذا جعل في القلب نور أبصر الحقائق، كانت عنده بصيرة، فيدرك الحق من الباطل والسنة من البدعة، الهدى من الضلال. إذا جعل الله في قلب في بصر العبد نورا جعل نظره إلى ما يرضي الله، كان يتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، ينظر في المصحف وفي كتب العلم، ويغض بصره عن الحرام لأن الله قد جعل في بصره نورا. وكذا في سمعه نورا، إذا كان يسمع آيات الله فينتفع بها ويعرف منها ما لا يعرفه غيره، وكذلك لا يسمع ما حرم الله عز وجل. في الجهات الست في كل توجه يتوجه له، ويمكن أن يقصد عن يميني وعن شمالي أو عن يساري وأمامي وخلفي ما فسر به السلف رضوان الله عليهم قول الله عز وجل عن إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال الدنيا يراغبهم فيها، ومن خلفهم قال الآخرة يبعدهم عنها. فلو جعل بين يدي الإنسان نورا لم يرغب في الدنيا، ورآها على ما هي عند الله عز وجل صغيرة حقيرة لا تساوي شيئا، وإذا جعل الله من خلفه نورا أدرك عظم أمر الآخرة. قال: وعن أيمانهم، قال من جهة الطاعات يكسلهم عنها ويثبطهم عنها. وعن شمائلهم، قال المعاصي يرغبهم فيها. فإذا جعل الله عن يمين العبد نورا فإن الله سبحانه وتعالى يحبب إليه الطاعات والإيمان ويزينها في قلبه، وإذا جعل عن يساره نورا كره الله عز وجل إليه الفسوق، الكفر والفسوق والعصيان، كره إليه المعاصي والذنوب حتى يتركها لله عز وجل. والله أعلم وأعلم. فكل ويمكن أن يطلق الأمر على توجه الإنسان في كل توجه، إما أنه يتوجه يمينا أو شمالا أو يعني في جهة المكان يعني، والله أعلم. لكن عامة السلف يفسرون الآيات كما ذكرنا. قال كريب: وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، قال العلماء معناه وذكر في الدعاء سبعا أي سبع كلمات نسيتها. قالوا: والمراد بالتابوت الأضلاع وما يحويه من القلب وغيره، تشبيها بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه المتاع. أي وسبعا في قلبي ولكن نسيتها، كنت حفظتها ولكنها نسيت. فذكره بها بعض ولد العباس، ذكر العصب واللحم والدم والشعر والبشر، وذكر خصلتين نساهما أيضا. القائل: لقيت بعض ولد العباس. القائل هو سلمة ابن كهيل الراوي عن كريب، الله أعلم. قوله: فاضطجعت في عرض الوسادة، ورواه الدودي عرض الوسادة وهو جانبها، والصحيح الفتح. والمراد بالوسادة الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرؤوس. ونقل القاضي عن الباجي والأصيلي وغيرهما أن الوسادة هنا الفراش، في قوله اضطجع في طولها، وهذا ضعيف أو باطل. سبق التنبيه على الفرق بينهما، بين الضعيف وبين الايه، بالباطل في اصطلاح العلماء. يعني الباطل ده يبقى يعني مجزوم بخطئه، ضعيف يبقى المسألة فيها وجهان، والراجح الأول. يقول: وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزا. ينام مع امرأته من غير مواقعة، اشترط هذا اشترط لا يجوز أن يواقع امرأته أمام إيه؟ أمام أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. ولا يجوز أن يعرضها لكشف عورتها حتى أمام النساء أو حتى أمام ملك اليمين أو غير ذلك، لأنه ليس هناك حاجة إلى ذلك. فلا يجوز أن يكشف، إذا كان يجوز أن يكشف عورته هو أمام زوجه مثلا وملك يمينه، لكن لا يجوز أن ترى الزوجة الأخرى أو ملك اليمين الأخرى عورة امرأته. فلا يجوز أن يواقع امرأته أمام أحد على الإطلاق أيا من كان. وقد تبدل حال الناس اليوم حتى صاروا يأتون الفاحشة وهم يبصرون أمام الكاميرات، وفي يعني أفظع الهيئات، نسأل الله العافية. يقول: فيه جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة، فإذا نام فقط كأن يكون هو، والذي يظهر الله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون له حاجة إلى امرأته في تلك الليلة، لذلك بات عندها، ولعله مثلا يكون هناك يعني حيض أو شيء من ذلك يعلم به أنه لن يعاشرها ولن يواقعها. يقول: بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزا. قال القاضي: وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث. قال ابن عباس: بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضة. قال: وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقا فهي حسنة المعنى جدا، إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت في ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة إلى أهله، ولا يرسله أبوه إلا إذا علم عدم حاجته إلى أهله، لأنه معلوم أنه لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معهما في الوسادة، مع أنه كان مراقبا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم ينم أو نام قليلا جدا، والله أعلم. وهذا من الأدب البالغ، أنه لا ينبغي أن يرسل الصبي إلى الرجل ولو كان من المحارم لامرأته وهم يعلمون أنه ربما احتاج إلى شيء منها، وأنه لن ينال شيئا من امرأته في ولود الصبي المميز فضلا عن غيره من المحارم. كشف الفخذ أمام من لا يستحى منه من المحارم يجوز، وليس كشف الفخذ مطلقا. وأما المواقعة فيلزم منها أكثر من كشف الفخذ. وفيه من الأدب أيضا هذا الحديث أن ابن عباس اضطجع في عرض الوسادة، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام في ناحية أخرى حتى لا يعيق نوم النبي صلى الله عليه وسلم بجوار امرأته صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الرجل ينام مع امرأته في الأصل يعني في فراش واحد، وأنه إذا هجرها في المضجع كان ذلك نوع من الهجران، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي ذلك. يقول: قوله فجعل يمسح النوم عن وجهه معناه أثر النوم، وفيه استحباب ذلك، أنه ممكن يدلك وجهه، يمسح الوجه باليد ليزيل أثر النوم، وفيه استعمال المجاز. نعم، وكلام واضح أن النوم لا يمسح، وإنما يمسح أثره، وهذا واضح جدا. طالما أن القرينة قوية فلا يوجد ما يمنع من استعمال المجاز. الحساسية البالغة من كلمة المجاز حتى يقول ما إيه ده خطأ من الإمام النووي ده ولا إيه، هي من ضمن الأخطاء؟ لا، ليست من الأخطاء ولا شيء، وإنما هذا كلام تدل عليه استعمالات اللغة كتابا وسنة ومن كلام السلف وأهل العلم، أن الكلام إذا اقترنت به القرائن الدالة على مقصد المتكلم جاز استعمال المعنى المرجوح لولا القرينة، المرجوح في المواطن الأخرى، وهنا صار راجحا لأجل القرينة. فهذا كلام لا مأخذ عليه. يقول: قوله ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ظاهر هذا أنه قبل الوضوء، بل نصه لأنه قال ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها، وقد كان صلى الله عليه وسلم تبول قبل المرة التي صلى فيها، لأنه قال ثم قام فصلى. في رواية سابقة يعني أنه قال في رواية فبال، أتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القبلة. إذا المرة التي صلى فيها كان على غير وضوء، فيكون دليلا يقول فيه جواز القراءة للمحدث، بدليل على جواز القراءة للمحدث من غير مس المصحف. يقول: وهذا إجماع المسلمين. احنا قلنا من غير مس المصحف لأنه ما كانش فيه مصحف، واستثنينا ذلك لأن الأحاديث الصحيحة في أن الحديث الصحيح في النهي عن مس القرآن لغير الطاهر يدل على عدم جواز مس المحدث للقرآن للمصحف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذه المسألة لا يعرف فيها خلاف عن الصحابة، وهو قول الأئمة الأربعة. ننبه عليه لأجل كثرة من يفتي في زماننا بالقول الشاذ الذي يقول بجواز مس المحدث للمصحف اغترارا ببعض الأفاضل المعاصرين في ذلك الذين قالوا بجواز مس المصحف وحملوا الحديث على أنه مجمل وليس كذلك. الحديث مطلق لا يمس القرآن إلا طاهر، فالواجب حمله على إطلاقه أنه يحمل على إطلاقه ولا يقيد بشيء، فهو طاهر من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجس. الله أعلم. يجوز مسه بحيث غير صحيح. هذا النقل عن طائفة من السلف من الصحابة وغيرهم بجواز مس المصحف خطأ بين. المنقول جواز القراءة للمحدث هي المسألة فيها خلاف وسنذكرها، لم يثبت عن الصحابة خلاف في ذلك في مسألة مس المصحف للجنوب للأقصد المحدث حدثا أصغر أو أكبر كما ذكرته قول الأئمة الأربعة. يقول وإنما تحرم القراءة على الجنوب والحائض، هذه المسألة هي التي فيها خلاف مشهور ابتداء من ابن عباس رضي الله عنه، خلاف ثابت من عصر الصحابة كما قال البخاري في صحيحه ولم يرى ابن عباس بأسا بالآية للجنوب، ولم يرى ابن عباس بالآية للجنوب بأسا، أنه يجوز أن يقرأ الآية. والدليل على ذلك قصة هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وفيه آيات. ثم الحديث الوارد هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقرأ القرآن قال هذا لمن ليس بجنب وأما الجنب فلا ولا آية كما ذكرنا حديث ضعيف. وأما الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، فرغم المقال الذي فيه وهو أحسن حالا من الذي قبله إلا أنه لا يدل على التحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يذكر الله على غير طهارة. فعدنا إلى البراءة الأصلية، لماذا قلنا في هذا رغم أنه قال في قول الجمهور أيضا يعني مسألة قراءة الحائض والجنب للآيات خلاف قول الجمهور، لكن فيها خلاف ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم بخلاف مسألة مس المحدث للقرآن للمصحف، كما ذكرنا لأجل الدليل في مس النهي عن مس المصحف للمحدث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يجوز حمله على الإجمال يقول ده محتمل، لا ليس محتملا بل هو كل أنواع الطهارة، طاهر من الحدث والنجس، والحدث يشمل الأصغر والأكبر، كيف تقول هو مجمل؟ هو مطلق، فما أطلق فيه فهو على إطلاقه بكل الأحداث والنجسات، يبقى طاهر على إطلاقها ليس على أنها مجملة. كلام الشوكاني في كون الحديث مجمل كلام غير صحيح، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم به في مقام البيان والتعليم، فكيف تحمله على ما ليس ببيان؟ لا يجوز حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين به الحكم الشرعي على أنه ليس بينا، بل يجب حمله على البيان والخطأ في الحقيقة في فهم السامع. يقول وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوها، فكرهه بعض المتقدمين وقال إنما يقال السورة التي يذكر فيها آل عمران والتي يذكر فيها البقرة، والصواب الأول إنه لا دليل على الكراهة. قول بعض السلف في ذلك مردود بالأحاديث الصحيحة التي فيها تسمية السور بأسماء بعض ألفاظ وردت فيها سورة آل عمران سورة البقرة بالأحاديث الصحيحة والأثار الثابتة عن السلف، قال اقرأوا سورة البقرة وآل عمران حديث صحيح. يقول الصواب الأول به قال عامة العلماء من السلف والخلف وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة ولا لبس في ذلك. شن معلقة إنما أنفها على إرادة القربة، وفي رواية شن معلق على إرادة الاستقاء والوعاء، يبقى الشن دي ممكن يقصد بها تبقى مذكر تبقى ايه مؤنث. قال اهل اللغة الشن القربة الخلق، الخلق يعني القديمة التي بليت وجمعه شنان. أخذ بأذني اليمنى يفتلها، قيل إنما فتلها تنبيها له من النعاس، كما في الرواية الآتية بعد هذه الرواية قال: فإذا أغفيت، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. يقول: وقيل لينتبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم وغير ذلك، والأول أظهر أنه النعاس بقوله في الرواية الأخرى: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. فيستحب لمن نام أو أغفى في الصلاة، هذا نوم خفيف، الغفوة نوم خفيف جدا ممكن وهو واقف، أن يفتل أذنه لنفسه أو لغيره. الإمام يفتلها للمأموم إذا كان يدرك ذلك، أو يفتلها الإنسان لنفسه، يشد ودنه كده يعني يفتل شحمة أذنه ليستيقظ أثناء الصلاة. قوله: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يبقى كده كام؟ 12. ثم أوتر. يقول فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن يسلم بين كل ركعتين، وإن أوتر يكون آخره ركعة مفصولة. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. فقال أبو حنيفة: ركعة موصولة بركعتين كالمغرب، مع موصولة بركعتين كالمغرب بالتشبيه، لا ورد النهي عنه تصريحا. قال: لا توتروا بثلاث، لا تشبهوا بالمغرب، فإذا أوتر بثلاث لم يجعل بينهما تشهدا، بل يصلي ثلاثا متصلة حتى لا يكون متشبها بالمغرب. يقول: وفيه جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة وتخفيف سنة الصبح، إنه بعد ما ذكر الثلاثة عشر قال: فصلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية فيها 13، في رواية فيها 11، في رواية فيها 9. رواية 11 اللي هي رواية كريب هو نفس مخرج الحديث بعينه، فيمكن أن يحمل على تعدد الوقائع وأنه بات ليلات، والذي يظهر والله أعلى وأعلم إن هذا متعين في رواية 9، لأن رواية 9 أنه فعل ذلك 3 مرات، نام فيما بين الايه المرات، قال فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ الآيات ثم أوتر بـ3. دي واضح جدا أنها مختلفة. ثم هي في عن مخرج آخر، حديث آخر، لو حديث حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن عبد الله بن عباس، فالذي يظهر أن هذه واقعة أخرى. أما روايات كريب فأكثر الروايات على أنها 13، فإحدى عشرة هي ضمن 13، يمكن أن يكون شك فيها مرة فقال بالذي تيقن منه وهو 11، وأخبر في المرة الأخرى بما تأكد منه حين تذكرها، وذلك أن الأقل داخل في الأكثر، والله أعلم. هذا الأقرب في الجمع بين روايات كريب عن ابن عباس في نفس الواقع، فهذا دليل على جواز أن يصلي 13 ركعة، وأن حديث عائشة رضي الله عنها 11 ركعة وركعتي الفجر أن ذلك يحمل على أحوال مختلفة، فيصلي أحيانا 11 وأحيانا 13 سوى ركعتي الفجر، الله أعلم. يقول: وتخفيف سنة الصبح، وأن الإيتار بـ13 ركعة أكمل. وفيه خلاف لأصحابنا، قال بعضهم: أكثر الوتر 13 لظاهر هذا الحديث، وقال أكثرهم أكثره 11، وتأول حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى منها ركعتي سنة العشاء، وهو تأويل ضعيف مباعد للحديث. والذي يظهر أعلم أن 13 بما فيها سنة العشاء، وهي ضمن قيام الليل، لأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من صلاة العشاء تحدث مع أهله ساعة ثم نام، فلم يذكر صلاة شيء بعد صلاة العشاء، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي العشاء سنة العشاء في المسجد. فالذي يظهر أن هذه الثلاث عشرة منها سنة العشاء، منها سنة العشاء، وهي داخلة ضمن قيام الليل وضمن الوتر، فلا يزيد من العشاء إلى الفجر على 13 ركعة. والله أعلم. قوله ثم عمد إلى شجب من ماء، هو استقاء الخلق، وهو بمعنى الروايات الأخرى شن معلقة، وقيل الأشجاب الأعواد التي تعلق عليها القربة. قوله ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا، معناه أنه احتبى أولا ثم اضطجع، والاحتباء هو أن يجلس على الإليتين وينصب الفخذين والساقين، ينصب الفخذين ويضع رجليها ويجعل يعني يديه على ساقيه ليجلس. يقول معناه أنه احتبى أولا ثم اضطجع كما سبق في الرواية الماضية، فاحتبى ثم اضطجع حتى سمع نفخه ونفسه، النفس، وهذا معنى النفخ، ويقع من كثير من الناس أنه إذا نام حصل فيه نوع من النفخ. قوله فأخلفني فجعلني عن يمينه، معناه أخلفني أدارني من خلفه، بقيت كيف صلى أو كيف يصلي، أي رقبت ونظرت كيف صلى، يقال بقيت وبقوت بمعنى رقبت ورمقت أو رقبت ورمقت. توضأ وضوء حسن بين الوضوءين، يعني لم يسرف ولم يقتر، وكان بين ذلك قواما. قوله فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام، فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة، والذي ثبت في الحديث أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وفي حديث لا حاجة فيه ولا مصلحة، نستعد تتكلم في كلام فارغ بعد العشاء يبقى ينهى عن ذلك، أما إذا كان حاجة ومصلحة جاز الكلام. في رواية صلى 6 ركعات ثم أوتر ب3، هذه رواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات، فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم وذكر الركعات 13. قال القاضي عياض هذه الرواية هي رواية حسين عن حبيب بن أبي ثابت مما استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة. قال الدارقطني وروي عنه على 7 أوجه وخالف فيه الجمهور. قلت ولا يقدح هذا في مسلم، فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة، إنما ذكرها متابعة، والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول كما سبق بيانه في مواضع. قال القاضي ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهما كما صرحت الأحاديث بها في مسلم وغيره، ولهذا قال صلى ركعتين فأطال فيهما، فدل على أنهما بعد الخفيفتين، فتكون الخفيفتان ثم الطويلتان ثم الست المذكورات ثم 3 بعدها كما ذكر، فصارت الجملة 13 كما في باقي الروايات، والاحتمال الآخر أنها كانت في واقعة أخرى. قوله في حديث زيد بن خالد حديث آخر ثم صلى ركعتين، وقال صلى ركعتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، هكذا هو مكرر 3 مرات أي للتوكيد، كرر طويلتين للتوكيد. قوله فانتهي حديث جابر انتهينا إلى مشرعة، فقال ألا تشرع يا جابر، الشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر وغيره، ألا تشرع، يقال شرعت وأشرعت، قال أهل اللغة شرعت في النهر وأشرعت ناقتي فيه، معناه ألا تسرع ناقتك أو نفسك، تسلب طريقا لتشرب أو لتشرب ناقتك. قال قوله فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فيه صحة الصلاة في ثوب واحد، وأنه تسن المخالفة بين طرفيه على عاتقيه. وسبقت المسألة قوله فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يميني هو كحديث ابن عباس في تحريكه إلى جواره. الله أعلى وأعلى. طرف على هذا الكتف وطرف على هذا الكتف معنى المخالفة بين طرفين. يقول في قوله حدثنا أبو حرة أبو حرة عن الحسن أبو حرة واصل بن عبد الرحمن كان يختم القرآن في كل ليلتين. هذا ليس من السنة. تنبيها نقول السنة أن لا يختم في أقل من ثلاث والأفضل أن يختم في كل سنة. قل قولي هذا أستغفر الله. هل هناك فرق بين اتخاذ القبور مسارد والصلاة في المسجد الذي به قبر؟ اتخاذ القبور مسارد أعم من بناء المسجد على القبر. يمكن أن يتخذ القبر مسجدا بأن يذهب إلى القبر فيصلي عنده ولو لم يبن مسجد، ويمكن أن يصلي إلى القبر فيكون قد اتخذه مسجدا، ويمكن أن يبنى مسجد كما في حديث أم سلمة وأم حبيبة عن الكنيسة التي رأتها بأرض الحبشة، فتتعنت من يقول أنهم لابد أن يبنوا على القبر فقط وهذا فقط والمنهي عنه، وأما بناء المساجد على القبور فمن القربات فهو من الضلال البين. معلوم أن الكنيسة الكبيرة التي فيها الصور لم تكن فقط على قدر القبر الذي بنوا عليه الكنيسة، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. كيف يمكن أن يحمى ذلك على قدر قليل جدا اللي هو قدر متر ونصف مثلا أو مترين، وقدر القبر في نصف متر يقال هذا هو المسجد؟ تبقى الكنيسة التي رأتها عظيمة وذكرت من حسن بنائها وفيها صور قدر هذا فقط؟ لا عجب ممن يقوله. لا شك أن هذا من المنهي عنه. بناء القبور على المساجد من أشد الأنواع في اتخاذ القبور مساجد. يعني اتخاذ القبور مساجد أوسع من بناء المساجد على القبور، دي أشد. بناء المسجد لأنه يهيئ لأجل الصلاة ويقصده الناس ويعني ييسر لكل أحد أن يتخذ القبر مسجدا، ولذلك نقول أنه على أي حال كان القبر في القبلة أو في غيرها طالما بني المسجد عند القبر فهو داخل في النهي. أولئك شرار القوم الخلق عند الله. بنوا على قبره مسجدا، معلوم انه هيبقى جزء من المسجد على القبر نفسه وجزء قدامه وجزء خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم شرار الايه الخلق. يبقى ما تفرقش. اللي هيفرق في القبر الذي لم يبنى عنده شيء، فهذا يمكن ان يجعله الانسان خلف ظهره ويصلي كما فعل انس عندما قال له عمر القبر القبر، فجعله خلف ظهره ولم يجعله في قبلته. لكن لما يتبنى بناء عند القبر يبقى الصلاة في أي مكان في المسجد ده منهي عنه. يلا موضوع تاني. بناء القبور فوق بعضها خلاف السنة، إنه يبنوا فوق طوابق للقبور، إنه يبنوا فوق الأرض عدة طوابق، هذا خلاف السنة. لا خلاص آخر المسجد على اليمين على الشمال، طالما المسجد بني عند القبر فهو منهي عن الصلاة فيه. قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرته عليه الصلاة والسلام، واتسع المسجد من حوله وبنوا جدرانا واسعة حول الحجرة، ولا يمكن أن يتخذ القبر مسجدا إلا إذا دخل الإنسان الآن إلى المقصورة. أما المسجد فمقصود قبل القبر، والتوسعة حول القبر، التسعة من حول القبر لعدم إمكان نقل المسجد وعدم إمكان نقل الحجرة، وهذا خصوصية في هذا الموطن فقط. نعني بذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن نقله. ثم هو كما ذكرنا دفن صلى الله عليه وسلم في بيته عليه الصلاة والسلام. يقول لا لا، الأسئلة اللي وردت مش احنا خلصها أصلا، فما فيش حد من اللي قاعدين ما كتبش يسأل علشان يبقى في حق للي يرتبه. يستدل الذين يجوزون الصلاة في المسجد الذي به قبر أن النهي الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود النصارى متوجه للصلاة فوق القبر، هذا من العجب. كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بنى وعند قبر مسجدنا، وهي كانت كنيسة كبيرة، ذكرنا من حسن بنائها وشدة بنائها، فكيف يمكن يكون فقط على القبر فقط؟ هذا التعظيم للقبر يحصل بوجوده في أوله أو في آخره أو عن يمينه أو عن شماله. يقول أن كلمة مساجد الواردة في الحديث هي جمع مسجد، والمسجد اسم المكان لموضع السجود، فلا يتوجه النهي إلى ما يجاور ذلك. والله من العجب، أعجب شيء، يعني المسجد لا يسمى إلا موضع جبهات الناس في موضع سجودهم، أم أن هذا المسجد يسمى مسجدا لأنه أعد للسجود الذي يكون في الصلاة، فصلى في أي مكان فيه فقد صلى في المسجد. هذا من أعظم التكلف ومحاولة الفرار من دلالة الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكنيسة كلها أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بانوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك الصور. كان شكلها ايه الكنيسة؟ معروف الكنائس بقى شكلها ايه وحجمها دي، ويمكن تصوير الصور فيها ازاي الا انها تكون كبيرة، لا يمكن ان تكون كذلك. والحديث واضح جدا في انه سمي مسجدا لاجل كل المكان لا فقط ما يجاور ذلك. ها؟ طبعا. يقول في مدونة سحنون يجوز جعل القبر سترة بين المصلي وبين الماشي، ولو كانت الصلاة بجوار القبر حرام لما جاز ذلك. والله هذا القول، مسألة أن يجعله سترة بينه وبين الماشي، هذا يصلي إلى القبر منهي عنه بالنص، فلا عبرة بقول يخالف نص السنة. هل تعارض يعني قول بعض أهل العلم بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذا الكلام لا يصح، والله أعلى وأعلم. والأئمة الأربعة على النهي عن اتخاذ القبور مساجد. يقول في الفقه على المذاهب الأربعة جواز الصلاة في المقبرة مع الكراهة للنجاسة تعليل فاسد خلاف ما ذكره العلماء. ثم هذه المقبرة، أولا الصحيح أن المؤمن لا يندس حيا ولا ميتا، ثم يمكن فرش شيء على المقبرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون أن يذكر يعني تفصيلا في وجود نجاسة أو غيرها. ثم التراب الأصل فيه الطهارة، والناس إنما تدفن في عمق، وليس أن الصديد يختلط حتى يصعد إلى سطح الأرض. والناس كما هو معلوم يعني يمرون على المقبرة ولا يلزمهم غسل أرجلهم، وهذا التعليل فاسد بلا شك. يقول في شرح صحيح البخاري جواز بناء مسجد بجوار قبر رجل صالح تبركا، ده كلام المتأخرين ليس من كلام السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا من يعني كلام الصوفية الذين انحرفوا في هذه القضية وتأثر بهم بعض الفقهاء المتأخرين. وكل ذلك على أن المصلي متوجه بصلاة إلى الله دون اعتبار القبر، هذا كلام فاسد. لو صلى في للميت كان مشركا والعياذ بالله. معلوم أن اتخاذ القبور مساجد يسرد فيها لله، وإنما هذا ذريعة إلى الشرك، فنهي عنه لأجل ذلك. وننصح بمراجعة باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد في كتاب التوحيد وشرح فتح المجيد وكلام أهل العلم من المذاهب الأربعة على تحريم ذلك والنهي عنه، ثم كتاب تحذير الساجد لفضيلة العلامة الشيخ الألباني، فهو من أجمع الكتب في الأدلة في باب التحذير من اتخاذ القبور مساجد. امرأة تريد ان تأتي بعامل كهرباء يقوم بتوصيل بعض الاجهزة الكهربية على غير عداد المنزل من الطرف العمومي، حتى لانها تأخذ جهد كهرباء عالي. هذه السرقة والانتفاع بمنفعة لم يؤذن فيها محرمة. هذه سرقة التيار بهذه الطريقة وانتفاع بمنفعة هي من منافع المسلمين العامة التي خصصت لمن ينتفع بها اكثر يدفع اجرة اكثر، اجرة التوصيل، فلا يجوز ان ينتفع بها انسان دون ان يؤدي حق بقية المسلمين الذين لم ينتفعوا بمثل ما انتفع به هو. هذا الامر لا يجوز. الامر ده انما هو في الامور العامة التي مصالح عامة يمكن ان يكون ذلك، اما ان واحد ياخذ من العموم لمصلحة نفسه فهذا لا يجوز. هل يجوز ان يحجز شخص لشخص اخر مكانا في المسجد والاخ الثاني غير مولود؟ لا يجوز ان يفعل ذلك، بل من سبق الى مكان بالمسجد فهو احق به، ولا يجوز ان يحجز لغيره ممن ليس مولودا. واللي جاء الى المسجد وكان موجود وجلس في مكان وقام الى حاجة يسيرة ثم رجع كوضوء ونحوه يرجع الى مكانه دون حاجة الى حجز. والله اعلم. بعض الإخوة يجد مكانا فيه بعض الأمتعة صاحبه غير مولود، إن إذا كان هو غير مولود لكونه ذهب إلى قضاء الحاجة بعد أن جلس وكان وصار هذا المكان حقا له، مش يجي يحط الحاجة بتاعته، يجي يقعد فيه. لو هو مش متوضي يبقى يبدأ بالوضوء الأول، لأنه مش هيقعد في المسجد من غير ما يتوضى ولا إيه ولا يصلي مثلا تحية المسجد. والله أعلم. سنة الظهر القبلية تجوز بتشهد واحد؟ نعم صحيح، بل هذا ظاهر الحديث. أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. بدون تشهد أوسط يعني تصح؟ نعم، ولكن الأحب إلينا أن يجعلها بتشهدين. يوم الجمعة ماله؟ لا، الجمعة مالهاش سنة قبلية. الجمعة قبلها صلاة الضحى، فإذا أذن المؤذن عند صلاة الظهر ليس هناك سنة قبلها. اللي قبليها دي مش سنة جمعة، دي صلاة الضحى تنتهي بإيه؟ بأذان الظهر. لا سامع ولا فاهم. اكتبها. لا اكتبها اكتبها. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن ترخي ثيابها شبرا أو ذراعا في هذا الشتاء والشوارع مليئة بالطين والثياب تتلطخ بالطين. هو المقصود شبر أو ذراع من نصف الساق على حسب طول المرأة، فإذا كانت المرأة ليست بالطويلة أجزأها الشبر عن نصف الساق عن موضع أزرة الرجل، عن موضع إزار الرجل، وإذا كانت طويلة ترخي ذراعا. هل يكفي لبس الجورب والخف مع رفع الثياب الى الكعبين؟ ان فعلت بحيث لا يظهر تفاصيل يعني شيء جاز ذلك. يعمل بسوبر ماركت يبيع سجائر ولا يقدر على ان يعمل الا فيه يعني ولو كتب الا في غيره، هو محل ابوه لا يبيع السجائر، وإذا لم يبع السجائر يقول الناس لأبي فيهينني. لا تبيع السجائر مهما حدث، لا تبيع السجائر، الإهانة غير معتبرة. أنت مكرم من بتوفيق الله لك ألا تبيع السجائر. ولا يجوز أن تبيع وتنصح، بل تنصح لمن كل من أتى ولا تبيع. يقول كنا في سفر وذهبنا إلى المسجد بعد العصر، سفر في مكان آخر لصلاة الظهر والعصر قصرا وجماعة، فوجدنا في بناء المسجد جماعات كثيرة، فقمنا بعمل جماعة أخرى، صلينا العصر والظهر. قال لنا أحد الإخوة: لا عبرة بهذه الجماعات لأنها ليست الجماعة الأولى. الصلاة صحيحة، والأفضل أن يكونوا جماعة واحدة لأنها تكون أكثر. الاشتغال بإدخال نغمات للموبايل، النغمات الموسيقية محرمة، النغمات الموسيقية لا تجوز، والعمل بهذا لا يجوز. قل هو لهذا، استغفر الله.